وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن في هذه الليلة سيكون فيه درسان، الدرس الأول المقدمات والدرس الموافقات، والدرس الثاني درس الليلة القادمة، لأن في الليلة القادمة ما أتمكن من الحضور، ولهذا أحببت أني أقدم درس القابلة في هذه الليلة ويكون بعد درس المقدمات الموافقات. في درس هذه الليلة موضوع هو في الواقع مهم جدا، وهو المسألة الثانية عشرة. المسألة الثانية عشرة في الجزء الأول، وصفحتها 287، على أساس الشخص اللي يريد أنه يراجع. هذه المسألة موضوعها أن فيه قاعدة، وهي أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم. الأصل في المنافع الإباحة، هذه قاعدة، والقاعدة الثانية الأصل في المضار التحريم. هذه القاعدة هي موضوعة إذا حصل معارضة للإباحة، إذا حصل معارضة للإباحة فما هو الطريق الذي يسلكه المكلف؟ هذا هو الموضوع. هو رحمه الله قسم هذه المسألة باعتبار فروعها في الشريعة، قسمها ثلاثة أقسام. يقول رحمه الله: ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة للأصل، لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا، هل يكر على أصل الإباحة بالنقض، أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو، إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا. فهذه ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، أن يضطر إلى فعل ذلك المباح، فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك المعارض. وذكر جملة من الأدلة. الشخص، يعني علشان تفهمونه قبل أن نتكلم على الأدلة، الإنسان عندما يكون مضطرا إلى أكل الميتة إذا نظرنا إلى حالته وجدنا أنه يخشى على نفسه من الهلاك، وجد ميتة أو لحم خنزير أو اضطر إلى شرب خمر، هو مباح له أن يأكل الميتة وأن يأكل الخنزير، لكن إذا نظرنا إلى الشيء الذي يأكله والشيء الذي يشربه وجدنا أنه محرم من حيث الأصل، ووجدنا أنه مضر فيه ضرر، لأن الله ما يحرم شيء إلا لما يشتمل عليه من الضرر، فهل نقول له لا تأكل من هذه الميتة ولا تأكل من هذا الخنزير ولا تشرب من هذا الخمر لأننا نغلب جانب الضرر، نغلب جانب الحضر؟ والجواب أنه لا ينظر إلى جانب الحضر من جهة ولا ينظر إلى الضرر، لأن في الخمر يقول الله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فضرر الخمر أكثر من نفعه. هل ننظر إلى هذا الجانب؟ لأن الله ما يمكن أن يحرم شيء إلا لكونه مفسدة كاملة أو مفسدة راجحة، فهل نقول إن هذه المفسدة فهل نصرف النظر ونقول ما دام إن الشارع أباح لك الأكل فلا تنظر إلى ما يشتمل عليه هذا الأمر من مضرة سواء كان مأكولا أو كان مشروبا؟ هذا هو القسم الأول، هذا هو القسم الأول، وهو أن يكون مضطرا إليه، يعني والاضطرار معروف أن الإنسان يخشى على فوات نفسه، يعني يخشى الموت أو يخشى زوال منفعه من منافع بدنه أو يخشى من زوال عضو من أعضاء بدنه، فإذا خشي على نفسه أو خشي على منفعة من منافع البدن السمع أو البصر أو اللسان أو غير ذلك من منافع البدن، أو كان يخشى على زوال عضو من أعضائه، فحينئذ يباح له هذا. هذا هو القسم الأول. وذكر رحمه الله أدلة. الدليل الأول يقول منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل، يعني هو مباح، يعني أباحه الشارع له ولم يبق على أصله من الإباحة، وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى. يقول إن هذا الآن أصبح واجب عليه إنه يأكل، ما دام مضطر فأصبح إنه يأكل فلا يلتفت إلى الضرر الذي حرم من أجله في الأصل. الدليل الثاني يقول أن محل الاضطرار مغتفرة في الشرع، ولهذا جاءت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقاعدة لا واجب مع عجز ولا حرام مع ضرورة. فيقول: أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مقتفر في جانب المصلحة المجتلبة إلى آخر الدليل. الدليل الثالث يقول: أننا لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها لأدى ذلك إلى رفع الإباحة رأسا، وذلك غير صحيح. يعني نقول لا تأكل، لا تأكل من هذا، فحينئذ لما سيأتي كما سيأتي في كتاب من أن المكمل إذا عاد على الأصل بالنقض سقط اعتباره، واعتبار العوارض هنا إنما هي من ذلك الباب. فإن البيع والشراء حلال في الأصل، فإذا اضطر إليه وقد عارضه موانع في طريقه ففقد المواف، فقد الموانع من المكملات كاستجماع الشرائط، وإذا اعتبرت أدى إلى ارتفاع ما اضطر إليه، وكل مكمل عاد إلى أصله بالنقض فباطل. يعني قصده يقول إن الإنسان مثلا إذا اضطر إلى شراب عند الغير أو اضطر إلى طعام عند الغير فإنه يباح له أن يشربه ويباح له أن يأكله، لكن بشرط دفع ثمنه. القسم الثاني ألا يضطر إليه، يعني يقول ما يصل إلى درجة الاضطرار لكن يصل إلى درجة الحاجة، والمقصود بالحاجة هنا التي تنزل، يعني الحاجة الشديدة، ولكن يلحقه بتركه حرج. فالنظر يقضي الرجوع إلى أصل الإباحة، يقول إن هذا حكم القسم الثاني حكم حكم الأول، ما فيه مانع من أنك ترتكب هذا الأمر ولو اشتمل على مفسدة، وذلك من أجل ترجيح مصلحتك أنت، وذلك من أجل مصلحتك أنت. ويقول لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وذكر بعض الأمثلة، قال: وقد أبيح الممنوع رفعا للحرج، كالقرض الذي فيه بيع الفضة بالفضة ليس يدا بيد، وإباحة العرايا. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ورخص في العرايا. العرايا يأتي شخص عنده تمر قديم ويريد أن يبدله بتمر جديد على رؤوس النخل، فيأتي إلى صاحب نخل ويقول له: عندي 100 كيلو أو 1000 كيلو، وأريد أنك تعطيني نخلة ولا نخلتين بهذا المقدار. أكيد أن فيه تفاوت، لكن أبيح بالنظر إلى الحاجة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. وجميع ما ذكره الناس في عوارض النكاح وعوارض مخالطة الناس، يعني قصده أن النكاح لابد فيه من مفاسد، ومخالطة الناس لابد فيها من مفاسد، لكن هذه المفاسد تغتفر بالنظر إلى ما تشتمل عليه من المصالح. بعد ذلك قال في ذكر المسألة الثالثة اللي هي يعني ما فيه ضرورة ولا فيه حرج ولا فيه مشقة ولا فيه حرج، فهل هذا القسم الثالث هل يأخذ حكم القسمين الأولين أم لا؟ يقول رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة، نقول: لا يخلو أن يكون فقد العوارض بالنسبة إلى هذا الأصل من باب المكمل له في بابه، أو من باب آخر هو أصل فيه، فإذا كان هذا الثاني فإما أن يكون واقعا أو متوقعا، فإن كان متوقعا فلا أثر له مع وجود الحرج. يعني غرضه من هذا أن القسم الثالث أنك إذا أردت أن تفعل هذا المباح قد يعترضه عوارض، لكن هذه العوارض وهمية، هذه العوارض وهمية، وإذا كانت وهمية فلا مانع من أنك يعني لا مانع من أنك تفعل هذا الشيء. وهذا لعله يكونه إن شاء الله موضوع الدرس القادم يكون أكثر، لأن في كلام كثير نذكره لكم إن شاء الله. الدرس الفروق وقفنا على الفرق 47 بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة النهي منه لا يصح مع التخيير. المقصود من هذا الفرق هو أنه اشتمل على قاعدتين. القاعدة الأولى قاعدة تبع مبحث الأمر في الأصول، والقاعدة الثانية تبع مبحث قاعدة النهي، يعني تبع مبحث النهي في الأصول. ويقول إن هاتين القاعدتين بينهما فرق، فيقول في القاعدة الأولى اللي هي يصح مع التخيير مثل خصال الكفارة، خصال الكفارة الإنسان مخير بين العتق، مثلا في كفارة اليمين بين العتق وبين الكسوة وبين الإطعام، هو مخير بأن يكفر عن أي واحد، يعني يكفر بأي واحد منها ويكون مجزئا. لكن لو قال القاعدة الثانية، لو قال شخص لا تضرب زيدا أو محمدا، لا تضرب زيدا أو محمدا، فهذا نهي فيه تخيير، فالتخيير في باب الأمر جائز والتخيير في باب النهي ممنوع. التخيير في باب الأمر جائز والتخيير في باب النهي ممنوع. فلو قال لا تضرب زيدا أو محمدا لا يصح هذا التخيير. وتقرؤون بقية الكلام اللي يكره، لكن هذا هو المقصود. الفرق الذي بعد هذا اللي هو الفرق 48 بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسوية وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها. المقصود من هذا، وذكر أيضا قاعدتين هنا، لأن كل فرق من الفروق التي ذكرها كل فرق يشتمل على قاعدتين